وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندها، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيبنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود اللفظ له وصححه الحاكم والمسلم. عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على النساء ثم يدنو منهن الحديثة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه حيث يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقلع بين نسائه فيأتهن خرج سهمه خرج بها، متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. باب الخلع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترد الدين عليه حديقتها؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل حديقتها وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، أن امرأته قالت: لولا مخافة الله لا دخل علي لبصقت في وجهي ولأحمد، من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كتاب الطلاق. عن نقف ابن عنده عمر رضي الله عنهما قال: قال نعم نقف عنده يا شيخ محمد، نقف عند الطلاق إن شاء الله. نعم نعم وقنا الله جل. اللهم آمين آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، وبارك الله فيك، وأسأل الله آمين يا سبحانه رب. وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن تكون حجة لنا لا علينا، لأننا إذا قرأنا هذه الأحاديث فإننا إما أن نعمل بها وإما أن نهملها، فأنت تقيم الحجة على نفسك، وكل منا مسؤول عما يسمع. فنحن لا نقرأ هذه الأحاديث لكي نتلذذ بالقراءة أو لكي يقال نقرأ، وإنما نقرأ ثم نضبط قراءة الحديث، لأن اللحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم محرم. ثم بعد ذلك لا بد من التفقه في دين الله جل وعلا، وكثيرا ما أنصح إخواني أن يأخذوا مذهب من المذاهب. دعوكم من هؤلاء الذين يقطعون على الناس الطرق ويقولون يعني هلموا إلى ما يسمى بالفقه المقارن وفقه الدليل، هذا يعني مبني على فرض خاطئ، وهو أن المذاهب لا تتبع الدليل. وهذه من أعظم الفرق على أهل العلم. فهذا الكتاب هو في فقه مرتب على أحاديث الأحكام، وهو موضوع في الأصل لأدلة المذهب الشافعي. فأنا أنصح إخواني أن يعتكفوا على مذهب من المذاهب، وأن يدرسوا أصول هذا المذهب شيئا فشيئا، أن يأخذ متنا ميسرا يتفقه في دين الله جل وعلا، ثم يتوسع بعد ذلك فيفهم عن الله سبحانه وتعالى، ويتعبد لله جل وعلا على طريقة سليمة. ثم بعد يجد أنه في نفس المذهب يذكر الدليل، ثم تذكر الرواية والروايتان، ثم يذكر الخلاف في المذهب والأوجه، ثم بعد ذلك يذكر الخلاف في المذهب والمذاهب المختلفة. حتى قال مجتهد الشافعية: نحن ما اتبعنا الشافعي تقليدا، وإنما اتبعناه لأننا اتبعنا الدليل فوجدناه قد أصاب فيه. فهذا لابد من فهمه. فهذا الكتاب أنا أنصح إخواني أن يعتنوا به اعتناء خاصا، ثم أن يدرسوا معه مذهبا من المذاهب، وكل المذاهب يعني تؤدي إلى التفقه في دين الله جل وعلا. وإن علمت شيئا مخالفا للدليل فإنه يجب عليك أن تطرحه وأن تعمله بالدليل. هذه يعني من باب التذكرة. وكان قد سأل أحد الإخوة في مجلس أمس حين قلت على قوله جل وعلا ها أم اقرأوا كتابية، قال أنا لم أفهم ما ذكرته من الوجه الأخير، سأبينه سريعا ثم ننهي المجلس إن شاء الله. أنا قلت كان الكلام على باب التنازع، أليس كذلك؟ الاسم إذا تنازعه، إذا قدم وانشغل الفعل عنه بضمير فإنه فيه التفصيل الذي بيناه في درس أمس. طيب، أنا بيّنت أيضا أن التنازع ربما يكون في اسم الفعل، هذا هو المراد من الآية، لأن الله جل وعلا يقول ها أم اقرأوا كتابية، فكتابية هذا معمول للثاني على قول البصريين وللأول على قول الكوفيين. ها أم، ها هذا اسم فعل أمر بمعنى خذه، فهو متعد. أين مفعوله؟ أين مفعوله؟ كتابية، يعني خذوا كتابية. الكوفيون يعملون الأول والبصريون يعملون الأخير، وبينا وجه الخلاف بينهما، وقلنا بأن الأرجح هو قول البصريين لأن الفعل ألصق بمعموله، والأول نقدر له معمولا دل عليه الأخير، أي خذوا كتابية اقرأوه، أي اقرأوا كتابية. طيب، وأنا قلت عندي فيه فهم تحتمله اللغة وهو جيد حسن، لم أرى من ذكره من أهل العلم، وأود لو قال به أحد حتى لا أتفرد، لكن هو وجه لا علاقة له بالتفسير، يعني بمعنى التفسير يحتمله واللغة تحتمله، وهو صحيح لأن العلماء لما نقلوا لما فسروا هذه الآية نقلوا هذا الوجه، نقلوه بالحال يعني لأنه فرح. فهو يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. الذي فهمته أنا منها أنه على قول جول العلماء ها هو اسم الفعل، وأم هذا يختلف إسناده إلى ما يسند إليه. لو قلت مثلا ها أم فأنت تخاطب جماعة، ها أمي هذه امرأة واحدة، ها أم هاء فأنت تخاطب واحدا، وهذا فيه يعني ست لغات لا تتسع المقام لبسطه، كما تقول في هاك وهاك وهاكم وهاك وهكذا. العرب تقول هاء يا رجل الواحد، وهاء يا هند، هذا هو اسم الفعل هاء فقط. أما أم هذا لمن تخاطبه. طيب، فها يلزم ها على كل حال، يعني هذه اللغة المشهورة، ويجوز أن تبدل الميم كافا هاك، هذه كاف الخطاب المشهورة، ويجوز أن تدخل عليها الميم فتقول هاكم، وهذا معروف، يعني هذا كله مما يتبع باسم الفعل، لكن اسم الفعل هو ها. طيب، أنا قلت عندنا ما يسمى في علم النحو بأسماء الأصوات، كما تقول مثلا صاحت الدجاجة قاق، قاق هذا اسم فعل. طيب، هذا اسم صوت عفوا. أسماء الأصوات لها أحكام، فأنا قلت يظهر لي والله أعلم أنه يحتمل أن يكون ها ليس اسم فعل، وإنما هو اسم من أسماء الأصوات، ذكره الذي يأخذ كتابه بيمينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منهم، ذكره تعبيرا عن حالته من الفرح، ها كأنه يعني يصرخ من الفرح. أم هو الفعل، واضح؟ يعني أنا عكست. طيب، هل ما قلته تساعدني في اللغة؟ الجواب نعم، هذا من أسماء الأصوات وهو معروف، وأم هذا اسم فعل أمر بمعنى اقصد، من الأم، أمه يأمه إذا قصده، وهو من الأمثلة الخمس، هاؤم أصله أم اقصدوني، لكن حذفت منه النون على لغة، كما حذفت في قوله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاع، النون حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. النون حذفت لمن أراد أن يتم الرضاع، هذه القراءة المشهورة. في قراءة يتم، هذه الضمة دليل على أنه مسند إلى واو الجماعة، إلى نون، مسند إلى جماعة. طيب، حذفت النون للنصب، ثم حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، لمن أراد أن يتم الرضاع هكذا. طيب، فكانت الميم مشددة لأنه فعل مضاعف، وهمزته همزة وصل، لكن خففت ميمه وقطعت الهمزة لوقوعها بعد هاء التنبيه الساكنة، لوقوعها بعد هاء التنبيه التي سكنت ألفها، فالتقى ساكنان فحذف الأول. تمام. فباختصار المعنى ها اقصدوني اقرأوا كتابي هو نفس المعنى الذي ذكره المفسرون، أنا لم آتي يعني بشيء جديد، لكن أنا قلت ها هذا هو اسم صوت، وأم هذا هو اسم الفعل، هذا ما ذكرته في مجلس أمس، فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. طيب، نقف عند كتاب الطلاق ونأخذه في المجلس القادم إن شاء الله، وربما نختمه في المجلس القادم، نقدم المجلس يعني نصف ساعة، نجعله في الثامنة والنصف إن شاء الله حتى ننتهي من بلوغ المرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.